مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في هذه الآيات حث الله سبحانه وتعالى عباده إلى المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، يعني بالأعمال الصالحة، وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سعتها كسعة السماء والأرض، هي واسعة، لأن المؤمنين من أول الخليقة إلى آخرها كلهم في الجنة، وهم خلق كثير وأجيال عظيمة وأمم كثيرة، وهم منازل ودرجات، هم درجات عند الله، هم درجات بعضها فوق بعض على حسب أعمالهم. فمنهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب الدري من رفعته، يتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب في الأرض من رفعتهم، ومنهم من هو دون ذلك، ولكن كلهم في نعيم وسرور، لا يرى بعضهم أنه خير من بعض، وأدناهم منزلة لا يرى نقصا فيما هو فيه، بل يرى أن كل ما عنده كامل ومتكامل، ليس بينهم تحاسد ولا تباغض ولا تنافس، كل راض بما هو فيه، خلاف أهل الدنيا فإنهم يتنافسون بينهم ويتباغضون ويتعادون ويتحاسدون، وكل ما يقنع بالذي هو فيه، كل يريد الدنيا كلها له ولا يريد لأحد شيئا ولا يشبع، بل كلما زاد من الدنيا زاد جشعه، فهو يشرب ولا يروى، وفي النهاية يتركها لغيره. أما أهل الجنة فإنهم ليس بينهم تحاسد ولا تباغض، إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، كل راض بما هو فيه، وكل يرى أن ما عنده كامل ليس فيه نقص، لأن الله جعل في قلوبهم القناعة وأعطاهم من الخير ما تقر به أعينهم. لكن هذا إنما حصل لهم بالأعمال الصالحة التي قدموها في هذه الدنيا. الجنة لا تنال بالأماني ولا بالأنساب ولا تنال بأي اعتبار إلا بالتقوى، إلا بالعمل الصالح. إن كان يريد الجنة فليعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعى لها سعيها، ما يريد الآخرة فقط ولا يعمل، لا بد أن يسعى لها بالأعمال الصالحة، لا بد أن يبذل من بدنه ومن ماله ومن جاهه، يبذل لله عز وجل، يشتري هذه الجنة. فالجنة إنما هي حصيلة الأعمال، ولهذا جاء أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنت تبني منزلك في الجنة في هذه الدنيا، تبني بأعمالك الصالحة، فلا يحصل لك منزل في الجنة دون عمل تعمله في هذه الدنيا، تشتريه بمالك، تشتريه بصلاتك، بصيامك، بتعبك، بجهادك في سبيل الله، تشتري منزلة في الجنة. والمؤمن يعمر آخرته، أما المنافق والكافر وضعيف الإيمان فإنما يعمر دنياه فقط. قيل لأبي حازم رحمه الله: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمار إلى الخراب، تكرهون النقلة من العمار إلى الخراب. هذا اللي يجعلهم يكرهون الموت، لأنه يرى أنه ما أمامه شيء، ما قدم شيء. كل يدري عن نفسه، كل يدري عن نفسه، هذا شيء ما هو خفي. فالذي ما قدم أمامه شيء هذا ما عمر آخرته ولا عمر له منزل في الجنة. جاء في الحديث أن من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة، يعني 4 ركعات نوافل، تسليمتين قبل الظهر، هذه راتبة الظهر، وكذلك تسليمتين بعد الظهر، يبني الله لك بهما بيت في الجنة. إذن أنت تبني بيتك في الجنة بهذه الأعمال التي تعملها في الدنيا. والأعمال كثيرة ومتنوعة وسهلة وميسرة لمن وفقه الله، أعمال باللسان، بالقول، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، تلاوة القرآن، أعمال بالبدن، صلاة، صيام، جهاد في سبيل الله، أعمال بالمال تشتريها بالمال، بالصدقات والنفقات الطيبة في وجوه الخير، فأنت تشتري منازل في الجنة. قد يكون الإنسان فقيرا في هذه الدنيا، ما عنده مال يشتري في الجنة، عندك أعمال ميسرة، كلمات طيبات بذكر الله بلسانك، وأنت جالس، وأنت على فراشك، وأنت على سيارك، تشتري في الجنة. منازل، صلاة، ركعات تركعها، هذا ما أحد يعجز عنه، حتى الجالس يمكن يصلي النافلة، يصلي النافلة وهو جالس، كان يصلي واقفا فهو أفضل، لكن الجالس أيضا له نصف أجر القائم، وكذلك وأنت على فراشك يمكنك تذكر الله التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وأنت على فراشك تشتري بيتا في الجنة. فالجنة إنما تحصل بالأعمال الصالحة. وهذا الشهر المبارك هو سوق الجنة الذي تباع فيه المنازل والقصور والدرجات، فاشتري لنفسك من منازل الجنة في هذا الشهر، فقد جاء في الحديث أنه تفتح فيه أبواب الجنان، هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنان، تفتح ليش؟ للأعمال الصالحة، يعني مفتوحة وتروح على طول تدخل؟ لا، لازم أعمال صالحة تقدمها. وتغلق أبواب النيران بمعنى أنك تتجنب الأعمال التي توجب دخول النار، هتقول أنا أغلقت أبواب النار وأنا من داخل فيها ولا. لا، تدخل فيها إذا لم تعمل، إذا لم تترك المحرمات والمعاصي تدخل فيها وانت في شهر رمضان، فهي مغلقة عن أهل التقوى وأهل الخير وأهل الأعمال الصالحة. أما جند الشيطان وأما الكفار والمنافقون والكسالى فالنار مفتوحة لهم دائما، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.